قصيمي.com. ضمني في عيونك الثنتين ضمه ضمه ورق لعيوني ورق لعيوني وخذ منها الحنين الدافي ساوموني فيك بالكسرة ورفع الضمة وانت عارف راس غيري ما تشيل اكتافي يا حفيد الانسكاب الذرب ما ادري عمه دوك يمن الطيب والوافي حزام الوافي يا حفيد الانسكاب الذرب ما ادري عمه دوك يمن الطيب والوافي حزام الوافي المعاني أرض خصبه والمشاعر جمة والدروب عراض والنبرة عيون الخافي ضمني في عيونك الثنتين ضمه ضمه رق لعيوني وخذ منها الحنين الدافي لا يهمك عنفوان المعمعة واللمة نبعك الصافي شرب منها الضمير الصافي ساوموني فيك بالكسرة ورفع الضمة وانت عرف راس غيري ما تشيل اكتافي غررت سود النوايا لابسين العمة واستباحوا كل شرد ما وراها قافي ملمس الثعبان ما يعكس فعايل سمه والكرامة ما تخليني أبيع أطرافي كيف أصبك في حلوق مروجين الذمة وانت مخ الساق داخل عظمي المتعافي والله انك في عيوني يا بعدهم قمة لو على نار السنين احرق رموش اهدافي لو لهيب الوقت لبسني قلايد همة والفقر طرز خمايل فرشتي والحافي ما نسيتك لو سمار الوجه يقطر دمه وانت لا تنسى معارفي ولون وصافي الغرير يموت قلبه لو فقد حضن امه والأبوة ما يغيرها الزمان الجافي.